بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ونثني عليه ونتوكل عليه سبحانه، ونشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الإخوة، فإن خير ما صرفت فيه الأوقات وقضيت فيه الأعمار طاعة الله عز وجل، ومن طاعته سبحانه الاشتغال بالعلم الذي ينفع صاحبه في الدين والدنيا وفي الآخرة. وأعظم العلم منفعة لصاحبه ما أصلح الله جل وعلا به اعتقاده وقوم فيه إيمانه، وبهذا تميز علم العقيدة عن غيره من العلوم ومن الفنون، لأنه العلم الذي يتناول اعتقاد الإنسان. ولهذا شرف علم العقيدة الصحيحة على غيره أنه به يصحح الإنسان ما كان عنده من أغلاط أو مفاهيم أو ظنون خاطئة بهذا الاعتقاد الصحيح المتلقى عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما ارتأى الإخوان عقد هذه الدورة حصل التشاور على عدة متون، وهي 3 متون، هذا أحدها. وميزة هذا المتن الذي نحن وإياكم فيه أنه من تأليف عالم أطبق حبه وشهرته على أهل هذا الزمان، ألا وهو سماحة شيخنا الشيخ الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن باز، المولود في 1331، والمتوفى مأسوف على فقده، مرحوم برحمة ربه إن شاء الله في 1420، عن نحو 90 سنة. وهذا العالم لا حاجة إلى ذكر مناقبه وتعداد مآثره، فهي معلومة عند الكثيرين. ولكن من المتون المباركة والتآليف المختصرة النافعة التي لقيت القبول عند العلماء ولقيت الحفاوة عند طلاب العلم هذه الرسالة التي بين أيديكم، والتي عنونها رحمه الله بالعقيدة الصحيحة وما يضادها. وأصل هذه الرسالة محاضرة ألقاها سماحة شيخنا وحشر فيها هذه المسائل والأدلة التي تصحح اعتقاد المؤمن. وقبل أن نبدأ وطريقتنا في الدراسة ومذاكرة هذه الرسالة، سيقرأ الشيخ ونعلق على المواضع التي نرى أنها تحتاج إلى تعليق أو تفصيل. قبل ذلك، يا أيها الإخوة، العقيدة لها مصادر، العقيدة الصحيحة لها مصادر 3 لا تزيد عليها. فأول مصادرها كتاب الله عز وجل، فهي تستقى وتستمد، ومصدرها الأساس القرآن. المصدر الثاني السنة النبوية الصحيحة، فما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متواترا أو آحاد فإن المؤمن يبني عليه اعتقاده ويبني عليه إيمانه، وهذا يخرج السنة الضعيفة، فإنها لا يبنى عليها الاعتقاد وإن كان يبنى عليها الأحكام، فإن كثيرا من الأحكام الفقهية عند العلماء مبنية على أحاديث، ومنها الصحيح ومنها دون الصحيح. المصدر الثالث الذي تبنى عليه العقيدة الصحيحة هو الإجماع الصحيح، إجماع المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعده، فما أجمع عليه المسلمون فإنه يعتقد، وما لم يجمعوا عليه مما لم يأتي في الكتاب والسنة فإنه لا يعتقد. وبالتالي لو أجمع المسلمون على أمر خلاف كتاب الله أو خلاف سنة رسول الله فهل يعتقد؟ لا يعتقد، مع أنه لا يمكن أن يجمعوا على خلاف مدلول كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. مثاله: العلماء أجمعوا على أن الله عز وجل له عينان كريمتان ثنتان، وهذا الإجماع من أين جاء؟ جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي يسمى بمستند الإجماع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الدجال قال: إنه أعور العين اليمنى، وإن ربكم ليس بأعور. فبني من ذلك على أن الله له عينان كريمتان لائقتان به لا تشبهان أعين المخلوقين، لأنه سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونبدأ بمذاكرة هذه الرسالة، ونترك المجال إن شاء الله في آخر الدرس لأسئلة الإخوان ومداخلاتهم، وبالله التوفيق. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فيقول الإمام العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: فلما كانت العقيدة الصحيحة هي أصل دين الإسلام وأساس الملة، رأيت أن تكون هي موضوع المحاضرة، ومعلوم بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة أن الأعمال والأقوال إنما تصح وتقبل إذا صدرت عن عقيدة صحيحة، فإن كانت العقيدة غير صحيحة بطل ما يتفرع عنها من أعمال وأقوال، كما قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، والآيات في هذا المعنى كثيرة. ذكر رحمه الله لماذا جعل هذه الرسالة والمحاضرة في العقيدة، وبان ذلك بأمري أنها أولا هي أصل دين الإسلام، والأصل أي المعتمد الذي عليه تنبني، أصل الشيء أساسه. إذن أصل دين الإسلام هو الاعتقاد الصحيح. الأهمية الثانية أنها أساس هذه الملة، فهذه الملة ليست ملة أخلاق فقط، أو ملة تعامل فقط، أو ملة تعنى بالجانب الروحي فقط، وإنما هي ملة أساسها الاعتقاد، ويتفرع عن هذا الاعتقاد وينبني عليه الأخلاق والتعاملات وما يتعلق بالروح، ما يتعلق بالبدن، ما يتعلق بالفرد، ما يتعلق بالمجتمع، فكلها منبنية عن هذا الأساس والذي هو أساس الملة. والمعلوم بالأدلة الشرعية يعني أن هذا أمر يكاد يكون معلوم بالضرورة، أي علم ضروري لا يصح جهله، أن الأعمال أيا كان أنواعها والأقوال بمختلف أنواعها التي يتقرب بها إلى الله لا تصح إلا باعتقاد صحيح. فإن صدرت الأعمال والأقوال عن اعتقاد باطل فهي مردودة على صاحبها. مثاله: إنسان أتعب نفسه وحفظ القرآن وقرأه بالقراءة العشر، وبنى ذلك على أنه يريد به وظيفة أو شهرة أو ليرفع الناس إليه بأبصارهم، هذا العمل والقول الذي أتعب نفسه به هل يؤجر عليه؟ هل يثاب عليه؟ الجواب لا، وإنما هو عمل مردود لأنه بنى على اعتقاد فاسد. وقل مثل ذلك في من يسافر مسافة طويلة، يسوق الإبل أو يحمل معه الأموال، لماذا؟ ليعظم المقام الفلاني أو الضريح الفلاني أو يذبح لهذا المقام. ذبحه هذا فعل، وبذله المال فعل، وقوله بلسانه فعل وقول، هل ينفعه؟ لا ينفعه إذا بنى على اعتقاد فاسد. ولهذا ظهر بذلك أهمية هذه العقيدة، فلهذا كل قول وفعل لم ينبني على اعتقاد صحيح فإنه عندئذ يرد على صاحبه. يقول الله جل وعلا: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. الإيمان أين؟ أصل الإيمان بالاعتقاد الصحيح، والكفر برد هذا الاعتقاد الصحيح. قال الله جل وعلا في سورة الزمر: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. خطاب لمن يا أخواني؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. وحاشاه من الشرك، لأن الشرك أساس الاعتقاد إيش غير الصحيح، أساس الاعتقاد الباطل الشرك. لو أشرك نبينا وحاشاه من ذلك حبط عمله، وكذلك من قبله في قوله وإلى الذين من قبلك. ولهذا جاء في سورة آل عمران في سورة الأنعام لما ذكر الله جل وعلا أسماء الأنبياء والرسل قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، إلى قوله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لئن أشركت ليحبطن عملك، هذا واحد، وتكونن من الخاسرين. فإذا كان هذا في حقي كم لعباد الله فغيره من باب أولى، وهذا مما يحتم ويوجب مدارسة ومباحثة وتلمس معرفة العقيدة الصحيحة وما يضادها. ولا يمكن معرفة الاعتقاد الصحيح إلا بمعرفة ضده، فالضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. الطفل الصغير إذا رأى الشيء الأحمر، هل كل حمراء حلوى؟ لا، قد تكون الحمراء قنبلة، أو قد تكون الحمراء نار. ولهذا ليس كل ملتوي حبل، قد تكون حية، تعرف هذا من هذا بالتمييز، كذلك في الاعتقاد الصحيح وضده. نعم. وقد دل كتاب الله المبين وسنة رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم على أن العقيدة الصحيحة تتلخص في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فهذه الأمور الستة هي أصول العقيدة الصحيحة التي نزل بها كتاب الله العزيز وبعث الله بها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. ويتفرع عن هذه الأصول كل ما يجب الإيمان به من أمور الغيب وجميع ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. العقيدة الصحيحة أصولها ستة، هذا عند المسلمين كما دل عليه القرآن في آيات كثيرة. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي. وقال سبحانه في القدر إنا كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وفي السنة حديث جبريل العظيم الطويل الذي هو أصل الإسلام والإيمان والإحسان، قال فأخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فذكر ستة أصول. فإذا قيل لك ما هي أصول العقيدة فقل هي الستة التي جاءت في القرآن والسنة. وبه نعرف أن أصول العقيدة عند غير المسلمين، فأصول العقيدة عند النصارى ثلاثة: الابن والأب وروح القدس، وهذا تثليث. أصول العقيدة عند الروافض أربعة: الإمامة والعصمة والرجعة والنبوة. أصول الاعتقاد عند المعتزلة خمسة: الوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعدل والتوحيد. خمسة أصول. بهذا تعرف الاعتقاد الصحيح وأصوله، والاعتقاد الباطل غير الصحيح وأصوله. والأدلة على أن أصول الإيمان ستة هي ما سيذكره لكم الشيخ الآن في هذه الأدلة المستعرضة. نعم. وأدلة هذه الأصول الستة في الكتاب والسنة كثيرة جدا، ومن ذلك قول الله سبحانه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. لاحظ، من آمن بالله هذا واحد، واليوم الآخر اثنين، والملائكة والكتاب والنبيين. لاحظ الكتاب لما جاء مذكورا بين هذه الأصول جاء مفردا، وما قبله وما بعده إيش؟ جمع. لماذا؟ لأن الكتاب هنا اسم جنس، فالكتاب كله صادر من واحد وهو الله جل وعلا. فمنه تكلم بالتوراة وتكلم بالإنجيل وتكلم بصحف إبراهيم وتكلم بالزبور وتكلم بالمهيمن عليها القرآن وبغيرها من كتب الله المنزلة. فقوله الكتاب هنا الاستغراقية لعموم جنس الكتب. نعم. وقوله سبحانه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. أحسنت، لا، قراءتك الأولى صحيحة. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي أنزل على رسوله والكتاب الذي نزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، الآية من سورة النساء من أواخرها. في آخر آيتين من البقرة ذكر الله أصول الإيمان الخمسة: من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، ولم يذكر اليوم الآخر لأنه ذكره في مواضع أخرى. في آية النساء: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. من هذه الآيات لا سيما آية البقرة ليس البر وآية النساء، ذكر ابن القيم أن أصول الإيمان عند الإجمال خمسة. طيب كيف تكون خمسة وحنا نقول ستة؟ لأنها مذكورة في هاتين الآيتين خمسة أصول، والسادس متضمن لأي أصل؟ لأصل الإيمان بالله، لأن القدر قدر من؟ قدر الله، أفعال الله سبحانه وتعالى، فهذا القدر قدر الله، فأدخلوا في جهة الإجمال أصل القدر بالإيمان بالله. ولهذا في حديث عمر حديث جبريل المشهور قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر، فعطف القدر على الإيمان بالله لأن القدر قدر الله وأفعال الله عز وجل. يدخل في هذا الإيمان بالغيب، فالملائكة غيب بالنسبة لنا، الكتب السابقة غيب، الأنبياء السابقون غيب، اليوم الآخر وما يكون فيه غيبا. ولهذا الإيمان بالغيب إيمان بماذا؟ بما أخبر الله به وما أخبر به رسوله، فيدخل في أصول الاعتقاد الصحيح وما يتفرع عنه. قلنا هذه الأصول، ما معنى ما يتفرع عنه؟ الإيمان بأن ميكائيل من الملائكة، هذا يتفرع عن أصل الإيمان بالملائكة. الإيمان بأن نشيث نبي من أنبياء أن نشيث نبي من أنبياء الله يدخل في الإيمان بمن؟ الإيمان بالرسل. وهكذا، هذه تفاصيل ومتفرعة من هذا الأصل. نعم. وقوله سبحانه: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ما أدري الآيات مضبوطة عندكم؟ نعم. الآيات فيها أخطأ. أي نعم. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، هذه آية الحج، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وهذه الآية جامعة، أن علم الله سبق لكل شيء، وما بمعنى الذي يشمل العاقل وغير العاقل، من اسم العاقل وما للعاقل وغيره، يعلم ما في السماء وما في الأرض، كل ما فيهما قد أحاط الله به علمه. وهذا دليل على القدر، لأن القدر من علم الله كما سيأتي في مراتبه الأربع إن شاء الله. نعم. وأما الأحاديث الصحيحة الدالة على هذه الأصول فكثيرة جدا، منها الحديث الصحيح المشهور الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال له: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. الحديث، وأخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة. الشيخ ابن باز رحمه الله له عناية بالحديث، عناية بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، فيحفظ منه الكثير، ولهذا من محفوظة الشيخ الأربعين النووية وتتمت ابن رجب عليها، يحفظ عمدة الأحكام، يحفظ البلوغ، يحفظ صحيح مسلم، وله عناية بالحديث تظهر في تخريجه للأحاديث. ولهذا هنا قال: وأما الأحاديث الصحيحة الدالة على هذه الأصول فكثيرة جدا، يعني ما نستطيع حصرها في هذا المقام. كما أن الآيات في العقيدة في أصول الإيمان كثيرة، كذلك الأحاديث. ذكر منها أشهرها وهو حديث جبريل، اشتهر عند العلماء بحديث جبريل، والعلماء رحمهم الله لهم طريقة، أحيانا يشتهر الحديث باسم لفظة منه كحديث البطاقة، وأحيانا يشتهر الحديث بأول كلماته حديث النصيحة، حديث تميم بن أوس الداري الدين النصيحة، وأحيانا يشتهر الحديث بماذا؟ بلفظة من ألفاظه، وأحيانا براويه من الملائكة، وهذا حديث جبريل لأنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الأصول. هذا الحديث قال الشيخ أخرجه مسلم في صحيح حديث عمر، لأنه رواه مسلم بطوله، كيف جاء الرجل ما يعرفونه وصفته وجلوسه للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم سؤاله له عن الإسلام فلما أخبره صدق قال صدقت فعجبنا له، ثم سؤاله عن الإيمان فأخبره، ثم سؤاله عن الإحسان فأخبره، ثم سؤاله عن الساعة فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ثم سؤاله عن أماراتها ثم قيامه. هذا اللفظ الطويل انفرد بإخراجه مسلم في الصحيح، لكن الجزء المتعلق بأصول الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، في رواية حلوه ومره، هذه اللفظة بالذات اتفق على إخراجها الشيخان البخاري ومسلم، لكن رواه الشيخان من حديث آخر وهو حديث أبي هريرة، ومسلم رواه من حديث من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا من تميز شيخنا رحمه الله في هذا الفن، فن الحديث وضبطه. حديث جبريل قال أخبرني عن الإيمان، فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هل هناك تعريف أو بيان أكمل أو أوضح أو أحسن من بيان النبي عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ ليس هناك. إذن أصول الإيمان هي ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، فلا حاجة إلى فلسفة متفلسف، ولا حذلقة متحذلق، ولا تكلف متكلف، ولا ابتداع مبتدع. ولهذا أهل السنة أصول الإيمان عندهم الشيء هذه الستة، لماذا؟ لأنها مبنية على مصدر أصيل وهو كلام النبي عليه الصلاة والسلام وجوابه، لا سيما في الحديث قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم ماذا؟ أمر دينكم. إذن المقام مقام تعليم ليس مقام إلغاز، فإذن هي أصول الإيمان في هذا الحديث. هو في الحديث نكتة علمية، لاحظوا، قال الإيمان أن تؤمن، تؤمن ما هو؟ فعل، تؤمن بالله، لماذا لم يقل وتؤمن بملائكته وتؤمن بكتبه؟ عطف على الله الملائكة والكتب والرسل اليوم الآخر، فلما جاء القدر قال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ما مناسبة عطف الفعل فقط مع القدر دون ما قبله؟ هيا أخواني، تفضل. أحسنت، القدر قدر الله، ولهذا عطف الفعل مع القدر، لأن القدر في الحقيقة أفعال الله، فلا يصح الإيمان بالله إلا الإيمان بماذا؟ بأفعاله. هناك وجه آخر، ها، أحد الأخوان رفع يده، تفضل. لا، ها، هذا يرجع للأول، حتى الملائكة واليوم الآخر غيبيات. أحسنت، للتأكيد، كرر الفعل ها هنا تأكيدا للإيمان بالقدر، لأن الانحراف أعظمه وقع في القدر. فكما أن الانحراف وقع في الإيمان بالله وكذلك وقع كثيرا في القدر. أكثر مسألتين وقع فيها انحراف الطوائف والملل والعقائد المسلمة وغير المسلمة في موضوع الإيمان بالله والإيمان بالقدر. المسلمون لا يكادون يختلفون عن الملائكة ولا اليوم الآخر ولا الرسل، لكن أكثر ما وقع فيه الانحراف والفساد الإيمان بالله والإيمان بالقدر، فعطف الفعل عليه توكيدا وتأكيدا عليه اهتماما به. نعم. وهذه الأصول الستة يتفرع عنها جميع ما يجب على المسلم اعتقاده في حق الله سبحانه وفي أمر المعاد وغير ذلك من أمور الغيب. لماذا هذه الأصول الستة؟ لأنها تجمع ما يجب اعتقاده في حق الله وفي حق الغيب وفي حق المعاد. طيب، هذه الأصول الستة أليست ترجع إلى أصل واحد يا أخواني؟ وهو أصل الإيمان بالله، ترجع إلى هذا الأصل. فإن الملائكة ملائكة من؟ ملائكة الله. والكتب كتب الله. والرسل هل هم رسل الله أو رسل الملوك؟ رسل الله. واليوم الآخر هو الذي جعله الله. إذن ترجع كلها إلى أصل واحد وهو أصل الإيمان بالله. وهذا التفريع إنما للتوكيد وللإيمان به تفصيلا. ولهذا أساس هذه الأصول وقاعدتها التي تنبني عليها الإيمان بالله، كما أن أساس الدين وقاعدته تنبني على هذه الأصول الستة. ولهذا بدأ به اهتماما، ومن آمن بالله الإيمان الحق ما أشكل عليه ما بعده، يؤمن به وينقاد لها. نعم. أولا الإيمان بالله. الإيمان بالله سبحانه، الإيمان بأنه الإله الحق المستحق للعبادة دون كل ما سواه، لكونه خالق العباد والمحسن إليهم والقائم بأرزاقهم والعالم بسرهم وعلانيتهم والقادر على إثابة مطيعهم وعقاب عاصيهم. ولهذه العبادة خلق الله الثقلين وأمرهم، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الشيخ رحمه الله لما كانت العقيدة هذه مختصرة ما فصل فيها في أنواع التوحيد، ما فصل فيها في أنواع التوحيد إلا في آخرها، في آخرها من باب أنها مختصرة. الإيمان بالله هو أساس هذه الأصول، والإيمان بالله يتضمن الإيمان بربوبية الله، والإيمان بألوهية الله، والإيمان بماذا؟ بأسمائه وصفاته. بعبارة مختصرة، ما معنى الإيمان بالربوبية؟ الإيمان بالربوبية هو توحيد الله جل وعلا بأفعاله. أفعال من؟ أفعال الله. مثل ماذا؟ الخلق، فالخالق واحد. الرزق، فالرازق واحد. الإحياء، فالمحيي واحد. الإماتة، فالمميت واحد. الإبداع، فالمبدع واحد. إذن توحيد الله بأفعاله، هذا توحيد الربوبية، وهذا التوحيد فطري فطر الله عليه الخلق، ولم يعاند فيه ويكابر إلا الشذاذ من بني آدم. مثل من؟ فرعون، فإنه كابر وعاند، ظاهرا ولا باطنا؟ ظاهرا لا باطنا. ولهذا قال جل وعلا في سورة النمل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، أي أنفسهم موقنة بما جحدوا به ظلما وعلوا. ممن عاند بالتوحيد ظاهرا لا باطنا النمرود بن كنعان ملك بابل، الذي حاج إبراهيم في ربه وخصمه إبراهيم وألقمه إيش؟ حجرا. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت، كيف أحيا وأمات؟ ذلك المكابر أتى باثنين حكم عليهما بالموت، فقال: واحد اقتلوه، هذا أنا أمته، وقال الآخر: فكوه، قال هذا أنا أحييته. عرف إبراهيم أن رفيزه إيش؟ مكابر معاند، والمكابر والمعاند يؤتى معه إلى أسلوب التنزل إلى ما لا يستطيع دفعه وعناده. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. إن كانت ربنا الله عز وجل يأتي بالشمس في الصباح من المشرق وتذهب من المغرب، أنت عاكسه. إيش قال الله جل وعلا؟ فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ممن عاند في الربوبية ظاهرا لا باطنا الدهرية، الذين يسمون في هذا الزمان بماذا؟ بالملاحدة، التي ركب مركبها الشيوعيون الماركسيون واللينينيون. فإن أصل ما عند هؤلاء هو ما عند الدهرية السابقين الذين قالوا الطبيعة أحيتنا وهي تميتنا، وما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر، وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. هؤلاء أشهر الطوائف المنحرفون في توحيد الربوبية ظاهرا لا باطنا. هناك طائفة رابعة موجودة معنا منحرفة في هذا التوحيد، من هم يا أخواني؟ غلاة القبورية، الذين يعتقدون أن الولي الفلاني والغوث العلاني والقطب الفلاني هو الذي يدبر العالم، وهو الذي يفرج الهموم، وهو الذي ينصر، وهو الذي يغيث، وهو الذي يعافي المرأة حتى تحمل، إلى غير ذلك. غلاة القبورية منحرفون في توحيد الربوبية لما اعتقدوا التأثير والنفع والضر لغير الله. هذا النوع الأول. النوع الثاني والذي بدأ به الشيخ هنا توحيد العبادة، وتوحيد العبادة بعبارة مختصرة هو إفراد الله بأفعال العباد. ما هي أفعالنا؟ الصلاة، فإن صليت لله فأنت موحد، وإن صليت للناس فأنت مرائي مشرك. الذبح فعلنا، إن ذبحت لله فأنت موحد، إن ذبحت لسيدك عبد القادر فأنت مشرك. طيب حتى إن ذبحت للحسين؟ حتى إن ذبحت للحسين، وإن ذبح للنبي عليه الصلاة والسلام ولو ذبح للنبي فإنه مشرك. إذن توحيد الله بأفعال من؟ بأفعال العباد التي تعبدهم الله بها، وهو ما عبر عنه الشيخ بقول إفراد الله جل وعلا بالعبادة وحده لا شريك له. طيب هذا التوحيد، توحيد العبادة، ما أهميته؟ ذكر الشيخ من أهميته أنه لأجله خلقنا. شو الدليل؟ آية الذاريات، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن لأجله خلق الله الخلق، وقلنا لأجله لأن هذا الأسلوب وما إلا يسمى في العربية أسلوب إيش؟ حصر. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، إذن حصرت أنه ليس من عامة الناس وليس فوق البشر، إنما هو رسول. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إذن حصر خلقهم سبحانه لأمر واحد، لعبادته. ومعنى يعبدون كما فسرها ابن عباس رضي الله عنهما قال يوحدوني، يعني يفردوني بالعبادة. الأهمية الثانية لتوحيد العبادة أنه لأجله أقام الله الدنيا والآخرة. لماذا خلق الله الدنيا مقاما وميدانا لتوحيده، والآخرة جزاء وثوابا على توحيده أو عقابا على من لم يوحده؟ الأهمية الثالثة أنه لأجله أرسل الله الرسل، فكل رسول أرسله الله لماذا؟ للتوحيد. وجاء لكم الشيخ الدليل، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن أرسلهم لعبادته، لتوحيد الله. الأهمية الرابعة أنه لأجله أنزل الله الكتب، فكتب الله كلها المنزلة لأجل توحيده سبحانه، وإن كان فيها صلاة وحدودا وأخلاقا وتعاملات، لكن كلها تدور في فلك توحيد الله. لماذا نصدق؟ لأن الله أمرنا بالصدق فنحن نعبد الله بهذا الصدق. وهكذا الأهمية الرابعة والخامسة، الخامسة من أهمية التوحيد أنه به نجاة الإنسان وعصمته في الدنيا والآخرة. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. إذن هو سبب العصمة، ولهذا التوحيد الصحيح لأجله شرع الجهاد في سبيل الله. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا. ماذا قال ربعي بن عامر لرستم قائد جيوش الفرس؟ قال جئنا نخرج العباد من أين؟ من عبادة العباد، من تعظيمهم عباد الله أمثالهم إلى عبادة رب العباد. إذن جاء يخرجون الناس من الظلمات إلى النور، من الشرك إلى التوحيد. الأهمية السادسة أنه لأجل التوحيد، بهذا التوحيد ينجو الإنسان من النار وينال الجنة. قال الله جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والآيات التي ساقها الشيخ تدل على هذه الأهمية وهذا التأكيد على أهمية توحيد العبادة. نعم، لا الآيات لله. وقال سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لاحظوا آية البقرة هذه جمعت التوحيدين، ما هما؟ توحيد الربوبية في قوله الذي خلقكم والذين من قبلكم، الذي جعل لكم الأرض فراشا. فراش الناس وين مقرهم؟ على الأرض ولا بين السماء والأرض؟ على الأرض. إذن هي فراشهم، هي مقرهم، مو طائرين بين السماء والأرض مثل الهواء. والسماء بناء سقفا عليهم، فإن هذا سقفنا والدور الثاني سقفه. إذن السماء لنا سقفا. وأنزل من السماء ماء، أنزل المطر، هذا توحيد الربوبية. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، هذا توحيد الربوبية. فلا تجعلوا لله أندادا، لما ذكر الربوبية ذكر العبادة بعدها، فلا تجعلوا لله ند، سواء في الربوبية بأنه خالق مؤثر نافع ضار مع الله، أو في العبادة تقصده وترجوه وتدعوه وتسأله تستغيث به تذبح له. وأنتم تعلمون أنه لا ند مع الله، لا أحد يستحق أن يعبد مع الله. فدلت الآية على نوعي التوحيد. ولهذا ما العلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية؟ هل بينهما علاقة؟ ما هي؟ ما العلاقة بين الربوبية وبين توحيد العبادة؟ أي أي طيب يستلزم. إذن توحيد الربوبية يلزمنا ويستلزم منا أن نوحد الله في عبادته. إذن هو لما كان فطريا وكان الله هو الخالق هو الذي فعلنا ذلك هو الذي أوجدنا، إذن يجب أن نفرده بالعبادة. ولهذا قال لعلكم تتقون وقال وأنتم تعلمون. إذن الربوبية يستلزم ويحتم العبادة. طيب ما العلاقة العكسية؟ توحيد العبادة يتضمن توحيد الربوبية. كيف ذلك؟ إذا عبدت ربك ذبحت لله وحده، وش تضمن ذلك؟ تتضمن أنك اعتقدت أنه لا ينفع ولا يضر إلا هذا الذي ذبحت له. فعبادتك ها هنا من صلاتك وذبحك ودعائك واستغاثتك تضمن أنه لا رب إلا هذا الذي عبدته بهذه العبادات. فالربوبية يستلزم الألوهية، والألوهية يتضمن الربوبية. نعم. وقد أرسل الله الرسل وأنزل الكتب لبيان هذا الحق والدعوة إليه والتحذير مما يضاده، كما قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا أن جميع الأنبياء جاءوا بهذا. يقول بعض الناس: طيب هذا فيه الرسول، وين النبي؟ نقول: إذا أطلق الرسول دخل فيه النبي، ويدل عليه قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فكلهم جاءوا بهذا التوحيد، توحيد العبادة. نعم. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال عز وجل: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إني لكم منه نذير وبشير. هذه الآية من هود دليل على أن الكتب السماوية جاءت بهذا الأمر، أن الله أنزلها لتوحيده، فإنه قال سبحانه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إني لكم منه نذير بشير. فيه دليل على أن الكتب كلها جاءت بهذا التوحيد، وهذا مما يدل على أهميته. إحنا ذكرناها كم الأهميات؟ ذكرنا 6، هذه أصولها. نحب نواصل ولا نفتح المجال للأسئلة؟ طيب الأخوان عندهم إشكال قبل أن نبدأ أن نواصل؟ الله عز وجل يقول في سورة البقرة في أواخرها بعد آية الكرسي: لا إكراه في الدين، إيش؟ قد تبين الرشد من الغي. نحن لا نكره الناس على أن يؤمنوا بما في قلوبهم، لأن القلب ليس مقاما للإكراه، في القلب ليس مقاما لأن تكره، لا تستطيع أن تكره أحدا على ما في قلبه. وقوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس، يعني من يقف حجر عثرة أمام دين الله. ولهذا لو بلغت الدعوة من غير قتال فلا يجوز القتال، فأنت داعية إلى الله تنفذ أمر الله، فإن آمن الناس الحمد لله، إن وقفوا حجر عثرة أمامك وجب عليك جهاده. إذا لم يقفوا حجر عثرة وأعرضوا عن دين الله ليس ذلك إليك، فأنت بينت لهم دينه، ولا مجال لإكراههم وغصبهم وأطرهم على الدين، أي في الاعتقاد الصحيح. ولهذا المنافقون دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام وجاهدهم جهاد البيان، لكنهم أبوا إلا انغماسا في نفاق. ولهذا يا أخواني في سورة قل يا الكافرون وش فيها؟ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد، بعد البيان، لأن الله قال: قد تبين الرشد من الغي، قد تبين. ولهذا أمر القلب ليس إلينا، إما الذي إلينا هو الأقوال والأفعال الظاهرة، أما أمور العقائد والقلوب ليس هذا إلينا، فلم يكلفنا الله جل وعلا به. ثم أيضا أمر الاعتقاد لا يصار ولا يتأتى غصب الناس وأطرهم عليه، إنما دور عباد الله من رسله وأوليائه والدعاة إليه البيان والدلالة والإرشاد، من قبل الحمد لله، من لم يقبل فقد قامت عليه الحجة وبينه وبين الله المعذرة. نعم. طيب شيخ، طيب ونقف لك في أسئلة اللي تبون. طيب نفتح الأسئلة يا أخوان، إن كان هناك أسئلة سنتوقف الآن لاستقبال الأسئلة، وإن لم يكن هناك أسئلة نستمر في قراءة المتن إلى الأذان إن شاء الله. طيب، أو السؤال يكون بالمايك حتى يصل الصوت إلى النساء. هنا بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ، يعني أنا قرأت قبل أنه في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، فتوحيد الألوهية هو نفسه المقصود فيه توحيد العبادة؟ نعم، توحيد الإلهية وتوحيد الألوهية هو توحيد العبادة بنفسه، والاختلاف فيها اختلاف لغوي، فإن الإلهية مصدر أله يأله إلها، وكذلك الألوهية إلهة إلهية وألوهية. وقلنا توحيد العبادة لأن المقصود بهذا التوحيد هو التعبد لله عز وجل، فصلاتنا عبادة وحجنا كذلك وزكاتنا وذبحنا ودعاؤنا هذه عبادات كانت لمن؟ لواحد، فهو توحيد الإلهية وهو توحيد العبادة. ويسمى بتوحيد الله بأفعال المكلفين، فهي اصطلاحات أو تسميات كلها لشيء واحد. مثال يا أخواني، لو قلنا ما هذا؟ قال إنسان هذا ماء، قال آخر هذا قرح، وقال ثالث هذا شراب. هل اختلفوا فيه؟ كلهم أدوا المعنى الواحد. فهذه عبارات متعددة وسعتها اللغة دلت على معنى واحد، كما نقول الذهب هو الذهب وهو المعدن الأصفر الثمين وهو العسجد وهو شيء واحد. السيف يسمى بالسيف ويسمى باليماني ويسمى بالصارم ويسمى بالمهند، وكلها أوصاف لشيء واحد. نعم. شيخ جزاك الله خير، ما هو هل الاعتقاد فرع من المعرفة؟ هذا سؤال جيد. هل الاعتقاد فرع من المعرفة؟ الجواب أن المعرفة منها ما تدل على الاعتقاد، ومنها ما تدل على الظن، ومنها ما تدل على الكذب، لكن الاعتقاد يبنى على العلم ولا يبنى على المعرفة، لأن المعرفة أحيانا على كذب وأحيانا على ظن، والاعتقاد لا ينبني على الظن وإنما يبني على اليقين. قال الله جل وعلا في سورة محمد إيش؟ فاعلم، ما قال فاعرف، قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فالاعتقاد ينبني على العلم، لأن العلم إما أنه يقيني أو علم مبني على غلبة الظن. أما المعرفة فتشمل معرفة حقه وباطله، ظنا أو يقينا أو كذبا، وبحد ذاتها من بنى عليها الاعتقاد. مثال يا أخواني، واحد زائد واحد يساوي اثنين، هل نقول هذا اعتقاد ولا هذا معرفة؟ هذه معرفة لا ينبني عليها لا خير ولا ينبني عليها شر، وإنما هي وسيلة. لكن اعتقادك بأن الله واحد هل هي معرفة فقط أو علم انبنى عليه الاعتقاد؟ علم انبنى عليه هذا الاعتقاد، والله أعلم. نعم، تفضل يا أخانا. الحمد لله رب العالمين. سؤالين حقيقة، هم السؤال الأول في توزيع بعض العلماء لتوحيد الأربعة، توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وفي توحيد الحاكمية. أي. يعني هل الحاكمية تندرج في الأسماء والصفات ولا هي تعتبر توحيد لهالب؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني بالنسبة لأمرت المقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، في واقعنا المعاصر و يعني زمان العرب كانوا على السليقة وعلى العربية الفصحى، يعني من قال لا إله إلا الله يعرف أن لا إله إلا معناها ما لا معبود بحق إلا الله، فهو لا يستعين إلا بالله ولا يخشى إلا الله ولا يتوجه بالعبادة إلا لله. أما الآن تجد أن مثلا نحن كمسلمين واحد يقول لا إله إلا الله رسول الله ويمارس بعض العبادات، يعني زي الخشية زي دعاء غير الله، وإذا قلت له هذا العمل عمل عمل شرك يدخلك في الشرك يقول لك لا أنا مؤمن وموحد، كيف تقول لك يعني إذا عملك أن أنا زي الجاهلين نسب جهل وهؤلاء الناس. هذه النقطة عاوزة مننا جزاك الله خير الشيخ توضيح أكثر. نبدأ من الآخر. طيب. نعم، هذا السؤال مهم، أن كثيرا من المعاصرين الآن يقول نحن نقول لا إله إلا الله، كيف تجاهدني ولا تكفرني إذا دعيت البدوي أو دعيت البرعي أو دعيت الحسين أو ذبحت لغير الله؟ أنا أقول لا إله إلا الله. نقول المشكلة هنا ليس في قولها في اللسان فقط، أن تقولها بلسانك يمكن مليون مرة، وبعضهم في المسبحة في اليوم فرها في 99 مرة لا إله إلا الله. المشكلة أنك تقولها بلسانك وتخالفها بماذا؟ بفعلك. تخالفها باعتقادك فلا تنفعك عندئذ. وكان العرب الأوائل أصدق منك مع الله لما لم يقولوها بألسنتهم لئلا يستلزم عليهم أن يؤمنوا بها ويلتزموا عليها في اعتقادهم وفعلهم. ولهذا لما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. وقالوا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، وقالوا إنا وجدنا على آبائنا على أمة وإنا على آثارهم لمهتدون. فكانوا أصدق من هؤلاء المعاصرين الذين قالوها بألسنتهم وخالفوها باعتقادهم وأفعالهم. هذا من جهة. من جهة ثانية، أولئك ما عرفوا الاعتقاد الصحيح، ولا يتأتى معرفة الاعتقاد الصحيح إلا بمعرفة ما يضاد وهو الشرك. فظن هؤلاء كما هو مشهور عند كثير من الروافض والقبورية وغيرهم أن التوحيد هو لا إله إلا الله، وأن الشرك فقط في عبادة الأصنام. لو عبد وليا أو نبيا أو إماما معصوما لا يكون مشركا. ولهذا لا حصروا الشرك في ماذا؟ في الأصنام. قالوا نحن ما نعبد حجارة. هل العرب عبدت حجارة فقط وإلا حجارة هي دلائل على صالحين؟ العرب ما عبدت الحجارة بنفسها بذاتها، وإنما عبدت اللات لأنه رجل صالح كان يلت السويق للحجاج. العزة رجل صالح، لكن هذا الصنم رمز على قبره، كما أن القبر الآن والضريح رمز على هذا الولي، يعبد ويطاف به ويقصد من دون الله عز وجل. وهذا المعنى بيّنه شيخ الإسلام بيانا شافيا في كشف الشبهات، أن قول لا إله إلا الله حج على صاحبها وإن خالفه. فقول لا إله إلا الله وهو لا يعتقدها أو لا يعمل بها أو لا ينصاع لها لا تنفعه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فإن الله حرم على النار إيش؟ من قال لا إله إلا الله إيش؟ يبتغي بذلك وجه الله. في الرواية الأخرى خالصا بها من قلبه، لكن هؤلاء قالوها بطرف اللسان، وفي نفس الموضع يقول يا سيدي فلان مدد. طيب إلا إله إلا الله وأن تطلب المدد من فلان أو علان، إلا إله إلا الله وأن تستغيث بالحسين، إلا إله إلا الله وأن تذبح للعباس وللبدوي والغيره. فخالف فعلك قولك لا إله إلا الله. هذا الشق الثاني من سؤالك، ذكرنا بالشق الأول. التوحيد الأربعة، تقسيم التوحيد الأربعة. نعم. التوحيد كم أقسامه؟ نقول تقسيم التوحيد أمر اصطلاحي عند العلماء، ولهذا الأوائل كانوا يقسمون التوحيد إلى قسمين. الأول توحيد المعرفة والإثبات، والثاني توحيد القصد والطلب. توحيد المعرفة والإثبات يشمل التوحيدين الربوبية والأسماء والصفات. لما احتاج الناس إلى التفصيل وأصبحت أذهانهم وقلوبهم لا تستوعب، فصل لهم توحيد الله إلى الأقسام الثلاثة ليفهموه ويعتقدوه ويتدينوا لله جل وعلا به. فقيل توحيد الربوبية وتوحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات. يضاف توحيد رابع لكن ليس في حق الله وإنما في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسمى بتوحيد إيش؟ المتابعة. لا تتبع إلا واحدا، لا تسير إلا على طريق واحد، وهو طريق من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، وهو توحيد المتابعة بأن تتبع رسول الله، ما تتبع غيره، لا عيسى ولا موسى. كن واحدا ولواحد في واحد، أعني طريق الحق ذا الوحداني. نكمل بقية السؤال بعد الفراغ من ترداد المؤذن. الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله اللهم صل وسلم وبارك. الحاكمية أفردها بعض الناس بنوع من التوحيد لغرض يتعلق إما بحزبه، إما بهدف من أهداف جماعته، إما لغرض من أغراضه. وإلا الحاكمية ما معناها؟ تحكيم الله بتحكيم شرعه. نقول تحكيم الله يتعلق بالربوبية والعبادة والأسماء والصفات، إذن لا حاجة إلى أن نجعله توحيدا مستقلا. الله عز وجل هو الحاكم في خلقه، وهذا ربوبية، أليس كذلك؟ وهو الذي له الحكم، فنتعبد له بحكمه في أنفسنا أو في جماعتنا، وهذا عبادة. والله جل وعلا من أسمائه الحكيم، أي الذي يتضمن أن له الحكمة في أوامره وأفعاله. إذن الحاكمية في الحقيقة هي مندرجة في أنواع التوحيد الثلاثة في كل بحسبها، لكن من أفردها لأنه أخذ هذه القضية وأهمل غيرها، يريد أن يحكم شرع الله في الحدود لكنه لا يحكم شرع الله في القباب والمقامات والأضرحة، لا يحكم شرع الله في الكهان والسحرة، لا يحكم شرع الله في نفسه، في الربا، في التعامل فيه وفي أهل بيته، إنما يريدها ناحية سياسية محضة، وهذا لعب، لكنه لا ينطلي على أهل العلم الذين عرفوا التوحيد وعرفوا ما يتمسح به مما ليس منه. والله أعلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للشيخ، توضيح لتوحيد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، أن احنا يعني عارفين في آية الشورى بسم الله الرحمن الرحيم: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين لله، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وعندنا أيضا القاعدة الفقهية: شرع من قبلنا وشرع لنا ما لم يرد في شرعنا نص يخالفه. أظن توضيح بس توحيد المتابعة. في توحيد المتابعة الله عز وجل ما تعبد هذه الأمة إلا أن يتبعوا من؟ نبيا واحدا، يتبعوه في تفاصيل شرعه، وهذا الاتباع في تفاصيل شريعته يعني متابعة الأنبياء قبلهم في تصديقهم إجمالا. لا نتعبد لله بشريعة موسى ولا بشريعة آدم. في شريعة آدم يجوز أن ينكح الإنسان أخته، أليس كذلك؟ هل هذا متعبد به في شريعتنا؟ لا، لكن نؤمن بأن آدم نبي وأن موسى نبي، ونؤمن بشريعتهم إجمالا، لكن في التفصيل لا نتبع إلا تفاصيل وشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل يقول: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقوله جل وعلا في آية الشورى: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، أن جميع هؤلاء الأنبياء ومنهم هؤلاء الخمسة المنصوص عليهم في آية الشورى هم أولو العزم، دينهم واحد، يعني اعتقادهم واحد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن معاشر الأنبياء إخوة لعلات. ومعنى إخوة لعلات الذين أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، فالدين واحد، وهو كناية عن الأب، الدين واحد، والأمهات شتى، يعني الشرائع والمناهج مختلفة. فنحن لا يصح إيماننا إلا بإيماننا بالأنبياء كلهم وبشرائعهم وكتب المنزلة عليهم إجمالا، أما الإيمان التفصيلي فإنه خاص بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، وسيأتي لهذا مزيد بيان في الإيمان بالكتب والإيمان بالرسل. والله أعلم. نعم. هل فهم الحجة شرط في قيامها؟ لا يتأتى قيام الحجة إلا بفهمها الفهم العام، وإلا كيف تقوم عليه الحجة وهو لم يفهمها فهما عاما؟ أما فهم تفاصيل الحجة ليس شرطا. قال الله جل وعلا في سورة الحجر في أولها: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه إيش؟ ليبين لهم. وما قال ليتبين لهم. التبين أحيانا الكامل يتفاوت فيه الناس أفهامهم عقولهم شهواتهم وأهواؤهم، فما أناط الله ذلك بالتبين، وإنما قال ليبين لهم. فإذا أبان الله أبان الرسول للأمة الحد الأدنى يكفي، الذي به تقوم الحجة بأصل هذه الحجج، تفاصيلها فروعها ليس ذلك إليهم. نعم. هل يعذر بالجهل من تحكم إلى غير شرع الله؟ هذه المسألة مناطة بالقضاة. من الذي يعذر بالجهل في مسائل الاعتقاد ومن الذي لا يعذر به؟ هذه متروكة لصنفين: الذين منهم يكون الحكم على المعينين، يحكم عليه بالإيمان أو بغير الإيمان، يحكم عليه بالردة أو بغير الردة، وهم العلماء الذين عندهم علم بشرع الله تأصيلا وتفريعا، وأيضا القضاة الشرعيون الذين ينزلون أحكام الله على المعينين. وبالتالي العذر بالجهل وعدم العذر بالجهل يترك للقاضي والعالم لكل قضية معينة. تأتي مسائل ما يعذر أحد بالجهل بها، وتأتي مسائل أخرى تكون خفية عند أهل ذلك الزمان. مثالها عند الفقهاء في من لم يصلي، مع اختلافهم في من تركها متهاونا، الاختلاف اللي تعرفونه، مع أن الصحيح أنه غير مؤمن، لكن القاضي الشرعي والحاكم الشرعي إذا عرض هذا الذي لا يصلي، عرض عليه السيف مرة بعد مرة، يرى بارقة السيف على رأسه ويأبى الصلاة، يعلم أنه إذا لم يصلي أنها تزهق روحه، ومع ذلك يصر على عدم الصلاة، وش يكون مع هذا؟ هل يكون جاهل؟ زالت الجهالة بيننا وبينه، والمعذرة زالت. وهذا من مناطات الحاكم الشرعي، هي إنزال أحكام الله على الناس. إذا قضية العذر وعدم العذر قضية عينية في شخص المعين يقدرها له القاضي، هل زمان هذا يعذر ولا ما يعذر؟ ولما خاض فيها من لا يحسنها، أو خاض فيها بعض الطلبة المبتدئين أو بعض المستقيمين حديثا بعاطفة وبغير علم، صار هذا الاضطراب العظيم والفوضى الكبيرة في تناولها تأصيلا أو تفريعا منها، والله أعلم. نعم. شيخ، وهذا يزيد من لم يكفر الكافر فهو كافر، يعني نريد من هذه أبانها. نعم، هذه المسألة أبانها شيخ الإسلام في نواقض الإسلام رحمه الله، وهو الناقض الثالث، قال: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم. الذين كفرهم من؟ الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم. الله يكفر اليهود يقول لا ما هم كفار ولا مسلمين، يعاند من هنا؟ يعاند الله عز وجل. الله يكفر من عبد غيره يقول لا هم مسلمون ما هم كفار. فهذا في عدم تكفير المشركين الذين كفرهم الله وحكم عليهم بالشرك، أو شك في كفرهم قال والله ما أدري، يمكن على حق يمكن على باطل. والثالثة وهي أطم، أو صحح مذهبهم، قال كلها ديانات سماوية، كلها ديانات إبراهيمية، لا نكفرهم، والله يكفرهم في القرآن: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. الله يكفر يقول لا والله أنا أشك فيهم، هذولا ديانات إبراهيمية يجب نصحح مذهبهم. هنا كفره لماذا؟ لأنه عاند حكم الله وصادمه ورد على الله عز وجل. أما إنسان لم يحكم العلماء عليه بالكفر، يأتي إنسان يقول ترك ذلك ما كفرت تكون كافر، هذا هوى، وهذا منشأ ما يستجلب عليه من التكفيريين ومن المتحزبين على جهل، يريدون أن يأطروا الناس على موافقتهم، وإلا فإنهم يقتلونه. ولهذا هؤلاء التكفيريون يرهبون أتباعهم بأنك إذا ما كفرت هذا الكافر نبدأ بك أنت فأنت مرتد. أسلوب إيش؟ إرهاب وترهيب ليوافقوهم قصرا على مذهبهم الفاسد. وهذا فرع عن الأمر الأول أن التكفير المعينين خاص بمن؟ بالعلماء الذين يعرفون حكم الله وبالقضاة المنزلين لحكم الله على المعينين. والله أعلم. استقام الصلاة بعد قليل. نقف عند هذا الحد ونلتقي وإياكم بعد صلاة العشاء بإذن الله سبحانه وتعالى في درس الفقه.